وهل لم يصل إلى علمك؟ ألم تشاهد وتتدبر وتعلم أيها الناس ولم يصل إلى علمكم ولم يصل إلى علمكم؟ والاستفهام للتقرير، أي لكي يقر ويعترف بذلك، كما أنه للتعجب مما يحدث، أي لقد رأيتم وتأكدتم أن الله تعالى وحده لا غير خلق السماوات والأرض، أي أوجدهما من عدم على غير مثال سابق، بكل ما فيهما من مخلوقات معجزة مبهرة بالحق، أي بكل حكمة ودقة ودون أي عبث، وعلى أكمل وجه يحق أن تخلق عليه، بما يناسب عظمته وقدرته سبحانه، ومن أجل الحق، أي لكي يعرف تعالى وتعرف خيراته وينتفع وينتفع ويسعد بها خلقه، ولكي تسير بالحق، أي بالعدل، أي بالإسلام، لأن خالقها هو الحق تعالى عما يشركون علوا كبيرا. قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، أي ومن قدر على هذا كان حتما قادرا تمام القدرة على إذهابكم وإنهائكم من الحياة الدنيا في أي وقت أيها الناس إن لم تعبدوه أو عصيتموه. بقوته سبحانه التي ترونها وتعرفونها كموت أو مرض أو خسف أو غرق أو غيره، والإتيان بعدكم بخلق جديد آخرين من ذرياتكم وذريات غيركم كما خلقكم أنتم، فيعبدوه وحده ولا يشركون معه آلهة أخرى، ويؤمنون به ويتمسكون بإسلامهم، وهذا أمر سهل ميسور على الخالق سبحانه، وليس بعزيز أي صعب أو بعيد متعذر ممتنع التحقق. فانتبهوا لهذا واعبدوه وحده وتوكلوا عليه وحده وتمسكوا بكل أخلاق إسلامكم لتسعدوا في دنياكم وأخراكم. إنه تعالى قطعا قادر على إهلاك المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين لإراحة أهل الخير من شرورهم وأضرارهم ومفاسدهم، ولكنه من رحمته يتركهم الفرصة بعد الأخرى لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولدينهم، حيث تمام الخير والسعادة في الدارين، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالاستئصال التام من الحياة. وفي هذا طمأنة لأهل الخير أن ربهم معهم يعينهم وينصرهم ويهلك أعداءهم. إنه تعالى بالقطع قادر كل القدرة على استبدال كل شر في هذه الحياة بكل خير، واستبدال الكافرين بالمؤمنين والعاصين بالطائعين، وهو يعطينا بعض أدلة على ذلك. فكم من كافر ظالم فاسد هلك وحل خلفه من ذرية بني آدم مؤمن عادل صالح، ولكنه سبحانه لم يشأ أن يجعل الأرض كلها صلاحا إلا بيد خليفته الإنسان. إنه تعالى خلق نظام الحياة هكذا، خلق الخلق وجعلهم أحرارا لهم عقول يختارون بها بين الخير والشر بكامل حريتهم، برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان والحكمة في سبب الخلقة والحكمة في جعل الإيمان اختياريا لا إجباريا، حيث كان سهلا قطعا على الخالق أن يجعل جميع من في الأرض مؤمنين،